مرات. وهكذا وردت هذه الكلمة على سبيل الإخبار، وربما فسرت بالدعاء على صاحب الخيبة كذلك في السنة النبوية المطهرة غير مرة. فهلما نتصفح كتاب الله عز وجل لنمر على هذه المواضع الخمسة لنعرف من هو الخالق حقا. اسمع بالتركيب بتركيب رواق الآيات، ثم بعد ذلك نتناول على حسب ما ييسر الله عز وجل. قال في بيان عزه لأوليائه وهزيمته لأعدائه، وأن النصر منه وحده سبحانه، نصر عباده نصرا مؤزرا في عصمة بدر وسائر المشاهد حتى في أحد، وإن لم يظهر لبعض الناس أنه نصر فهو نصر أكيد كان نصرا، ثم لما بدت نوادع الهزيمة كان ذلك لإثبات أن النصر كل النصر من عند الله، إنما يستنطر بطاعة الله تبارك وتعالى وبطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا حصلت المخالفة فلا يلومن إنسان عند ذلك إلا نفسه. قال الله: وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله. ثم بين الله عز وجل ان من حكم نصره لاوليائه مع محبته لهم ومع كون نصره اياهم لانهم اهل الحق والحق واهله منصورون، بين ان الحكمه من هزيمه اعدائه على يد اوليائه، قال: ليقطع طرفا من الذين كفروا او يكبتهم فينقلبوا خائبين. إذا بعد الحكمة في الكتاب لا يحصل لها. خذ الموضع الثاني، قال الله تعالى: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم. لا، هذه الآيات تدور في الفلك نفسه، أن الله عز وجل قضى ووعد، ووعده الحق وقضاؤه العدل أن تكون دولة على من عذاب. فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننهم خذ الموقع الاول. قال الله عز وجل على لسان نبيه موسى وهو مع السحرة توشك المغالبة أن تنعقل بينهم سحرة يعدون بالعشرات بل بالمئات بل بالآلاف كما جاء في بعض التقديرات لبعض أهل العلم نقلا عن بني إسرائيل أن فرعون جمع لموسى من السحرة قرابة 80,000 ساحر. يدل على شدة خوفه وعلمه أن الحق يحتاج إلى قوة لتغالبه، ومع ذلك هو لا يهدد أن أهل الباطل سيطلقون رجل الحق موسى عليه السلام. وعظم موسى عليه السلام قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيصيبكم بعذاب وقد خاب من افترى. خذ الموضع الرابع في بيان حال الناس يوم القيامة بعد ان ذكر الله عز وجل شيئا من امنهم وحالهم في ايات سابقات على هذه الايه. قال الله وعد الوجوه الحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. وخذ اخر هذه الايات وهي قوله تعالى بعد ان اقسم الله عز وجل بعدد من مخلوقاته في اول سوره الشمس. قال الله عز وجل ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها. من خلال هذه الآيات والله إنها لكافرة وإنني لا أثق في كلامي أنا بعد كلام الناس، يعني أخشى أن أغير بتعبيراتي مفهوم الخيبة بعد أن جد الله مفهومه من خلال تلك الآيات، ولكن أحاول والله المستعان لعله ظهر لي ولك من خلال هذه الآيات المفهوم الحقيقي للخيبة. فليست الخيبة في مجرد ضياع فرصة بيت كان يباع أو بيع وفاتت كفرصة شراء، وليست الخيبة الحقيقية في ضياع امرأة كنت تهواها منك إذ تزوجها غيرك، وليست الخيبة في أنك لم تحصل على مؤهل دراسي حصل عليك غيرك كنت تتمنى مكانة معينة ولكن قدر الله عز وجل أن يكون مجموعك أقل مما كنت تتمنى فكان مستقبلك مترتبا على ما حصلت عليه من الدرجات في مرحلة ما، فإن رؤوسك تساوى والتفاضل عند الله عز وجل ليس بواحدة من هذه الأمور التي ضربت لك أمثلة لها، بل التفاضل عند الله بما ذكر. قال الله عز وجل يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن الله فترى نفسك مقدورا قد قعدت بك همته وسبقك الى الله غيره. فاذا كان يوم القيامه وجدت الناس على اثنين لا ثالث لهما يوم ياتي لا تكلم نفس الا باذنه فمنهم شقي وسعيد. السعيد هو الفائز المفلح والشقي هو الخاطئ الخاطئ. طبعا هناك فرق يسير بين القلة والخسران ولكن تبدو الناس مقلة كثيرة في بيان تلك المصطلحات، ولكن لعلي اقول ان القلة تستخدم اكثر ما تستخدم فيما فات الانسان من امور هي ذات اهمية ويصعب ان تعوض او ربما يكون مستحيل تعويضها، انما الخسران اقل من ذلك، ولذلك يمكن ان يصعب الانسان في امر ثم يربح في امر اخر وهكذا. يبقى اذا الخيبة الحقيقية ان يطيع عمرك سدى وتمضي ايامك وتتسرب تسرب الماء من بين اصابعك ثم لا تحصل من ذلك على شيء فيكون حالي وحالك حينئذ عافاني الله واياك ومن نبل الله واياك والسامعين ذلك كحال من قال فيهم القائل كالعيس في البيناء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول تحمل ماء وتموت عطشا. فعندك منهج الله عز وجل ولكن لن توفق من فتح الله عز وجل له والهمه وعلمه وفهمه ثم يسر له العمل بما علم ثم رزقه الله الاخلاص في عمله ثم رزقه الله القبول ثم ضاعف له الاجر هذا هو السعيد حقا. والخائف هلك من لم يتيسر له ان يتعلم من دين الله شيئا او تعلم ثم لم يعمل بما تعلم لانه لم يفهم فكان كارض سبقه لم يؤذن فيها الماء فلم تمسك ماء لينتفع الناس به ولم يملك الله في تلك الارض السابقه كلا يرعاه الماء فهذه الارض وعلمها سواء وهذه النفس وعلمها سواء نسال الله السلامه والعافيه. ثم ربما تعلم ولم يعمل لانه لم يفهم وربما فهم ولم يعمل وربما عمل ولم يخلص فإذا وصل إلى هذه الدرجة لم يتقبل منه فإذا جاء يوم القيامة ظهرت خيبته قال الله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وهلم باستعراض سريع لسبيل تجنب الخيبة وأول سبلها أن يرشدك الله عز وجل إلى الطريق المستقيم الموصل إليك. وما هو هذا الطريق المستقيم؟ هذا الطريق المستقيم هو طريق العبودية لرب البرية سبحانه وتعالى ليتحقق من وجودك ما خلقك الله لأجله. وما أظنك في غفلة عما خلقك الله لأجله فقد قال الله تعالى وما خلقه الجن والإنس إلا ليعبدون. إذا القضية مش قضية مال ولا مادة ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون فقد وضعت قدمك على الصراط المستقيم الذي تسأله رب العالمين في كل يوم على أقل تقديم 17 مرة في فاتحة الكتاب التي تقرأها، وأنت تقول لربك بعد أن تبلغته وتدلفت إليه وأثنيت عليه بما علمك أن تثني عليه به، وإلا فالعباد لا يثنون ثناء عليه، إذ هو سبحانه كما أثنى على نفسه تقول بعد أن أثنيت على ربك بما علمك: اهدنا الصراط المستقيم. وما هو هذا الصراط المستقيم؟ إنه الصراط الذي مشى عليه الفائزون المهتدون. ولهذا تقول: صراط الذين أنعمت عليهم. ومن هم الذين أنعم الله عليهم؟ قال الله: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين، فأولئك مع الذين أنعم النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ونبيه ورسوله سيد الأولين والآخرين، حبيب رب العالمين وصفوة الخلق أجمعين، صلى الله عليه وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين، ورضي الله عن الصحابة والتابعين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قلنا: ليست الخيبة أن تضيع منك فرصة من فرص الدنيا، وإنما الخيبة أن تضيع على نفسك الفرص التي لا تعوض، والفرص التي لا تعوض أو لا تكاد تعوض هي التي توصلك إلى الله تبارك وتعالى. وقلنا إن أساس ذلك أن تعرف لماذا خلقك الله، ثم أن تسلك هذا الصراط الذي سلكه الفائزون المفلحون من قبلك، والذي سلكه في زمانك من سار على طريقك وسيسلكه بعدك من وفقه الله لسلوكه، وهم الذين أنعم الله عز وجل عليهم. ثم من تمام خوفك أن يجنبك الله طريق أو طرق غيرهم، وما أكثر طرق الشياطين، فإن طريق الله واحد، لأن الله واحد وهو الحق المبين والحق واحد لا يتعدل، وأما الباطل فإنه يتعدل بتعدد الطرق التي تؤدي إليه، وعلى كل طريق منها شيطان بل شياطين تدعو الناس إلى هذا الطريق. فإذا جنبك الله بنيات الطريق وسلكت الصراط المستقيم، أو يمكن أن تقول وسلك الله بك الصراط المستقيم، فقد أكرمك ورفعك واجتباك واصطفاك وحباك وتفضل عليك، فله المنة والفضل وحده، وله الحمد في الأولى والآخرة. ولهذا إذا لم تسلك هذا الطريق فلا تطمع في النجاة ولا تطمع في الفوز، فإن مجرد تمني النجاة دون أن تسلك موصلة إليها أمنية لا تنهر بتخطيط واحدة ترجو النجاة ولم تسلك مساركها إن السفينة لن تجري على اليابس. ولهذا إذا سلكت صراطا مستقيما فإن أساس ذلك أن تأخذ نفسك مأخذ الجن وأن تربيها على ما جاء في كتاب الله وما أرشدك إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته، بمعنى أن تحملها على فعل الواجبات وتقضي المحرمات وأن تحملها على اتباع السنن وتقضي البدع وأن تحملها على النوافل وترك المكروهات، بل وأن تجعل بينك وبين ما فيه بأس حاجز مما لا بأس به من المباحات. يبقى لا شبهة في مطعم ولا في مشرب ولا في ملبس ولا في سائر متع الحياة، لا أقول لا حرام ولكن لا شبهة. يعني إذا ترقيت بنفسك وتركت سبيل الحرام وطردت من طريق الحلال فدع من المباحات ما يمكن أن يكون فيه شيء من الشبهة بالنسبة لك. قال النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما مخرج في الصحيحين بألفاظ متقاربة، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن ابتغى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه إلى أهل الحلال. وهذا الحديث يعده بعض أهل الحديث ربع السنة، يقولون السنة بلغوها على أربعة أحاديث منها هذا الحديث. إذا سلكت هذا الطريق فقد ربنت على الحق وقبوله نفسك، ولهذا فأنت مفلح بحب الله عليك. هي دي بقى الآية، ونفس وما سواها يعني وتسوية الله له وحقه إياه فهو وحده الخالق سبحانه وتعالى، فألهمها فجورها وتقواها، جعل لها الاستعدادين، استعداد الطاعة واستعداد للمعصية، الاستعداد تلقي التقوى وقبولها والاستعداد للفجور عفانا وإياكم منه والمسؤولية عليه. قد أفلح من زكاها يعني طهرها الطاعة وجنبها المخالفة والمعصية، وقد خاب من دساها يعني أهلكها بالمعاصي والمخالفات. بل أول موضوع وهذا هو أول طريق وما زال الطريق ذاكر بالعلامات علامات الفلاح لمن سلك وعلامات الحيبة لمن تجنبه من خلال جملة آيات وشيء مما ورد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن خشية الإطالة أكتفي بما ذكرت لأتم من قطع من الحديث بعد الصلاة إن قدر الله لي البقاء واللقاء. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا وإياكم علما وعملا. اللهم اغفر لنا ما سلف من ذنوبنا واحفظنا فيما بقي من عمرنا، اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك المؤمنين، واعن بفضلك رايه الحق والدين، واجعل هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، وانصر عبادك المجاهدين اهل السنه في كل زمان ومكان يا رب العالمين، وقدس المسجد الاقصى الاسير بجهد اليهود المعتدين، وارزقنا فيه صلاة قبل الممات يا أكرم الأكرمين، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، واقض ديوننا وبيض وجوهنا، وارفع في الجنة درجاتنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله. العالمين وعلى